بسم الله الرحمن الرحيم. وقل رب زدني علما. الله تعالى نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له، وأشهد أن محمدا عبده ورسوله. وبعد، نستكمل القراءة في كتاب لطائف المعارف للإمام ابن رجب الحنبلي رحمة الله تعالى عليه، وموعدنا الليلة مع وظائف شهر شعبان. قال: وهو يشتمل على مجالس، المجلس الأول في صيامه، يعني ما يتعلق بصيام شعبان. طبعا هو يأتي بحديث كما هي عادته في الكتاب، يأتي بحديث يتضمن الصيام، لكن الحديث مع ذلك قد يكون مشتملا على معاني أخرى، فيأتي على شرح الحديث كله ولا يخص الشرح بما يتعلق بالصيام الذي هو موضوع المجلس، وإنما يشرح الحديث وما اشتمل عليه من معاني، سواء من الصيام أو من المعاني الأخرى. فهذه طريقته في هذا الكتاب. خرج الإمام أحمد والنسائي من حديث أسامة بن زيد قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم الأيام يسرد حتى نقول لا يفطر، ويفطر الأيام حتى لا يكاد يصوم إلا يومين من الجمعة إن كان في صيامه، وإلا صامهما، وإن لم يكن يصوم ولم يكن يصوم من الشهور ما يصوم من شعبان. فقلت: يا رسول الله، إنك تصوم لا تكاد تفطر، وتفطر حتى لا تكاد تصوم إلا يومين إن دخل في صيامك وإلا صمتهما. قال: أي يومين؟ قلت: يوم الاثنين ويوم الخميس. قال: ذلك يومان تعرض فيهما الأعمال على رب العالمين، وأحب أن يعرض عملي وأنا صائم. قلت: ولم أرك تصوم من الشهور ما تصوم من شعبان. قال: ذاك شهر يغفل الناس عنه بين رجب ورمضان، وهو ترفع فيه الأعمال إلى رب العالمين عز وجل، وأحب أن يرفع عملي وأنا صائم. قد تضمن هذا الحديث ذكر صيام رسول الله صلى الله عليه وسلم من جميع السنة، وصيامه من أيام الأسبوع، وصيامه من شهور السنة. فأما صيامه من السنة فكان يسرد الصوم أحيانا والفطرة أحيانا، فيصوم حتى يقال لا يفطر، ويفطر حتى يقال لا يصوم. وقد روى ذلك أيضا عائشة وابن عباس وأنس وغيرهم. ففي الصحيحين عن عائشة رضي الله عنها قالت: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى نقول لا يفطر، ويفطر حتى نقول لا يصوم. وفيهما عن ابن عباس قال: كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم إذا صام حتى يقول القائل لا والله لا يفطر، ويفطر إذا أفطر حتى يقول القائل لا والله لا يصوم. وفيهما عن أنس أنه سئل عن صيام النبي صلى الله عليه وسلم فقال: ما كنت أحب أن أراه من الشهر، هذا قول إيه أنس، ما كنت أحب أن أراه من الشهر صائما إلا رأيت، ولا مفطرا إلا رأيت، ولا من الليل قائما إلا رأيت، ولا نائما إلا رأيت. المعنى يعني أن الرسول عليه الصلاة والسلام يملأ نهاره بالصيام وليله بالقيام. جميل. فإذا أردت أن ترى رسول الله صلى الله عليه وسلم على أي هيئة من هيئات العبادة أنك ستجده إن في النهار تجده صائما، وفي الليل تجده قائما صلى الله عليه وسلم. وليس معنى ذلك أنه يسرد الصوم، يعني ليس معنى ذلك أنه يصوم العام كله، واضح؟ ولكن يعني مهما أردت أن ترى رسول الله ستجده على هيئة من هيئات العبادة. ولمسلم عنه قال كان رسول الله صلى الله عليه وسلم يصوم حتى يقال قد صام قد صام، ويفطر حتى يقال قد أفطر. أهو هنا بيفطر أهو. وقد كان رسول الله صلى الله عليه وسلم ينكر على من يسرد صوم الدهر ولا يفطر منه، ويخبر عن نفسه أنه لا يفعل ذلك. ففي الصحيحين عن عبد الله بن عمرو أن النبي صلى الله عليه وسلم قال له: أتصوم النهار وتقوم الليل؟ قال: نعم. فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أصوم وأفطر وأصلي وأنام وأمس النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وفيهما عن أنس أن نفرا من أصحاب النبي صلى الله عليه وسلم قال بعضهم: لا أتزوج النساء، وقال بعضهم: لا أكل اللحم، وقال بعضهم: لا أنام على فراش. فبلغ ذلك النبي صلى الله عليه وسلم فخطب وقال: ما بال أقوام يقولون كذا وكذا، لكني أصلي وأنام وأصوم وأفطر وأتزوج النساء، فمن رغب عن سنتي فليس مني. وخرجه النسائي وزاد فيه وقال بعضهم: أصوم ولا أفطر. وفي مسند الإمام أحمد عن رجل من الصحابة قال: ذكر لرسول الله صلى الله عليه وسلم مولاة لبني عبد المطلب أنها قامت الليل وتصوم النهار، فقال النبي صلى الله عليه وسلم: لكني أنا أنام وأصلي. يعني بعض الليل ينام والبعض الآخر يصلي فيه، وأصوم وأفطر، يعني لا يسرد الصوم وإنما يصوم أياما ويفطر أياما أخرى. فمن اقتدى بي فهو مني، ومن رغب عن سنتي فليس مني. إن لكل عمل شرة وفترة. الشرة النشاط، يعني الفترة الخمول من الفتور. يعني إن لكل عمل شرة وفترة، فمن كانت فترته إلى بدعة فقد ضل، ومن كانت فترته إلى سنة فقد اهتدى. وفي المسند وسنن أبي داود عن عائشة رضي الله عنها أن عثمان بن مضعون أراد التبتل، أي عدم الزواج، فقال له رسول الله صلى الله عليه وسلم: أترغب عن سنتي؟ قال: لا والله، ولكن سنتك أريد. قال: فإني أنام وأصلي وأصوم وأفطر وأنكح النساء، فاتق الله يا عثمان، فإن لأهلك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لنفسك عليك حقا، فصم وأفطر وصلي ونم. وقد قال عكرمة وغيره إن عثمان ابن مضعون وعلي بن أبي طالب والمقداد وسالما مولى أبي حذيفة في جماعة تبتلوا فجلسوا في البيوت واعتزلوا النساء وحرموا طيبات الطعام واللباس إلا ما يأكل ويلبس أهل السياحة من بني إسرائيل، وهموا بالاختصاء وأجمعوا لقيام الليل وصيام النهار، فنزلت فيهم: يا أيها الذين آمنوا لا تحرموا طيبات ما أحل الله لكم ولا تعتدوا إن الله لا يحب المعتدين. ها؟ الزهاد يعني. وفي صحيح البخاري أن سلمان زار أبا الدرداء، وكان النبي صلى الله عليه وسلم قد آخى بينهما، فرأى أم الدرداء متبذلة فقال لها: ما شأنك متبذلة؟ فقالت: إن أخاك أبا الدرداء لا حاجة له في الدنيا. فلما جاء أبو الدرداء قرب له طعاما فقال له: كل. قال: إني صائم. فقال: ما أنا بآكل حتى تأكل. فأكل. فلما كان الليل ذهب أبو الدرداء ليقوم، فقال له سلمان: نم. ثم ذهب ليقوم فقال له: نم. فلما كان من آخر الليل قال سلمان: قم الآن. فقام فصلي. فقال سلمان: إن لنفسك عليك حقا، وإن لضيفك عليك حقا، وإن لأهلك عليك حقا، فأعطي كل ذي حق حقه. فأتي النبي صلى الله عليه وآله وسلم فذكر ذلك له، فقال: صدق سلمان. وفي رواية في غير الصحيح قال: ثكلت سلمان أمه، لقد أشبع من العلم. فقه يعني. وهكذا قال النبي صلى الله عليه وسلم لعبد الله بن عمرو بن العاص لما كان يصوم الدهر فنهاه وأمره أن يصوم صوم داود، يصوم يوما ويفطر يوما، وقال له لا أفضل من ذلك. وقد ورد النهي عن صيام الدهر والتشديد فيه، وهذا كله يدل على أن أفضل الصيام ألا يستدام، بل يعاقب بينه وبين الفطر، يعني يجعل إيه؟ الصيام يعقبه فطر، والفطر يعقبه صيام، ثم الصيام يعقبه فطر، يعقبه يأتي بعده. وهذا هو الصحيح من قولي العلماء، وهو مذهب أحمد وغيره. وقيل لعمر إن فلانا يصوم الدهر، فجعل يقرع رأسه بقناة معه ويقول كل يا دهر، كل يا دهر. خرجه عبد الرزاق. وقد أشار النبي صلى الله عليه وسلم إلى الحكمة في ذلك من وجوه، منها قوله صلى الله عليه وسلم في صيام الدهر لا صام ولا أفطر، يعني أنه لا يجد مشقة للصيام ولا فقد الطعام والشراب والشهوة، لأنه صار الصيام له عادة مألوفة، فربما تضرر بترك، فإذا صام تارة وأفطر أخرى حصل له بالصيام مقصوده بترك هذه الشهوات، وفي نفسه داعية إليها، وذلك أفضل من أن يتركها ونفسه لا تتوق إليه. يعني لو أن إنسان آلف الصيام دائما وأبدا، هو أصلا لن يكون له إيه؟ حاجة في الطعام، يعني تعود على هذا، فتنقلب العبادة إلى عادة، تنقلب العبادة إلى عادة، فلا يؤجر على ذلك، لأن العادة قد تشابه العبادة من حيث الصورة، وإنما الفرق بين العادة والعبادة النية والقصد. واضح هذا الكلام؟ ومنها قوله صلى الله عليه وسلم في حق داود عليه السلام كان يصوم يوما ويفطر يوما ولا يفر إذا لاقى، يشير إلى أنه كان لا يضعفه صيامه عن ملاقاة عدوه ومجاهدته في سبيل الله. ولهذا روي عن النبي صلى الله عليه وسلم أنه قال لأصحابه يوم الفتح وكان في رمضان إن هذا يوم قتال فأفطروا. وكان عمر إذا بعث سرية قال له لا تصوموا، فإن التقوي على الجهاد أفضل من الصوم. هذا من الفقه. فأفضل الصيام ألا يضعف البدن حتى يعجز عما هو أفضل منه، من الأفضل منه من القيام بحقوق الله تعالى أو حقوق عباده اللازمة، فإن أضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل مما هو أفضل منه كان تركه أفضل. زي مثلا واحد يعني إذا صام، بل إذا يعني لا أقول صام، يعني لم يأكل ما يكفي بدنه، ها، ويذهب عنه الجوع يضعف، فتجده قد لا يصوم ولكن لا يأكل كما ينبغي بحسب ما تعود بدنه، فإذا به يقصر مثلا في العبادة، في قراءة القرآن، يقصر في طلب العلم، في القراءة، في المطالعة، يقصر في أبواب عظيمة جدا، ها، كل ذلك بسبب إيه؟ رغبته في أن يتقشف، مع أنك إذا أنت أخذت حاجتك من الحلال في تقوية بدنك تتقوى على هذه الصور الكثيرة من صور العبادات، سواء عبادات بدنية أو عبادات في طلب العلم أو الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر وغير ذلك، فكل ذلك يحتاج إلى أن تتقوى، يحتاج إلى أن تتقوى. فلأجل هذا إيه؟ كان الإنسان ربما يعني يطيع حاجته إلى الطعام ويلبي رغبته في الطعام من أجل التقوي، حتى يكون ذلك سببا للتقوي على أبواب الخير. كنت قرأت قديما في أظن الإمام مالك أنه سئل عن مسألة فقال الله أعلم، فقال له السائل يعني هذه مسألة خفيفة، يعني مسألة ليست صعبة، فقال الإمام مالك ليس في العلم سهل، العلم كله صعب. ألم تسمع قول الله تعالى إن سنلقي عليك قولا ثقيلا، إن سنلقي عليك قولا ثقيلا. ولذلك الذي يعتقد أن العلم ده سهل قوي، أي واحد ممكن يتكلم في العلم، هو ده علامة جهله، علامة جهله. لكن لو طلب العلم على وجهه وأخذه من بابه وأنفق فيه الوقت والزمان والمال سيعرف أن هذا العلم صحيح، فيضحي أكثر وينفق الوقت أكثر وينفق المال أكثر. وكلما ازداد علما عرف قدر جهله فطلب المزيد أكثر من العلم. فأفضل الصيام أن عم هو أفضل منه من القيام بحقوق الله تعالى أو حقوق عباده اللازمة. فإن أضعف عن شيء من ذلك مما هو أفضل منه كان تركه أفضل. فالأول مثل أن يضعف الصيام عن الصلاة أو عن الذكر أو عن العلم، كما قيل في النهي عن صيام يوم الجمعة ويوم عرفة بعرفة إنه يضعف عن الذكر والدعاء في هذين اليومين. وكان ابن مسعود يقل الصوم ويقول إنه يمنعني من قراءة القرآن. وده ابن مسعود، يعني معروف ابن مسعود كان ضعيف البنية، كان نحيف جدا يعني رضي الله عنه. فشوف هو إيه الصيام قد يضعف عن إيه، عن أن يقوم بما هو أهم من ذلك، يعني صيام النافلة يعني. وسيدة عائشة رضي الله عنها في البخاري ومسلم أنها كانت لا تقضي ما فاتها من رمضان إلا إيه في شعبان، لا تقضي ما فاتها من رمضان ها إلا في شعبان، يعني شعبان الذي قبل رمضان الذي الآخر. يقول الراوي الشغل برسول الله، يعني لانشغالها بشأن رسول الله صلى الله عليه وسلم لا تتقوى على الصيام، لا تتقوى على الصيام. كل هذه معاني مهمة جدا، وهذا يدل على إيه؟ يدل على أن أبواب الخير متعددة وليست منحصرة في باب أو بابين. يعني بعض الناس يتصور أن أبواب الخير في الصلاة والصيام فقط، لا، يعني الأمر بالمعروف والنهي عن المنكر، تعلم العلم وتعليمه للناس، حتى أن تمسك عن الشر فهذا صدقة، كما قال رسول الله صلى الله عليه وآله وسلم. وكان ابن مسعود يقل الصوم ويقول إنه وقراءة القرآن أحب إليه. فقراءة القرآن أفضل من الصيام، نص عليه سفيان الثوري وغيره من الأئمة. وكذلك تعلم العلم النافع وتعليمه أفضل من الصيام، وقد نص الأئمة الأربعة على أن طلب العلم أفضل من صيام النافلة، والصلاة أفضل من الصيام المتطوع به. فيكون العلم أفضل من الصيام بطريق الأولى، فإن العلم مصباح يستضاء به في ظلمة الجهل والهوى، فمن سار في طريق على غير مصباح لم يأمن أن يقع في بئر بوار فيعطب. قال ابن سيرين إن قوما تركوا العلم واتخذوا محاريب فصلوا وصاموا بغير علم، والله ما عمل أحد بغير علم إلا كان ما يفسد أكثر مما يصلح. والله يقول في كتابه يقول هذه سبيلي أدعو إلى الله على بصير أنا ومن اتبعني. فإذا إيه؟ إذا والإمام أحمد قال له بعض أصحابه هل أقوم الليلة أم أستغرق الليلة في التصنيف في الرد على أهل البدع؟ فقال قيام الليل خاص بك، وأما تصنيف الكتب في الرد على أهل البدع ينتفع به عموم المسلمين فهذا أفضل، فهذا أفضل. والثاني مثل أن يضعف الصيام عن الكسب للعيال أو القيام بحقوق الزوجات، فيكون تركه أفضل. وإليه الإشارة بقوله صلى الله عليه وسلم إن لأهلك عليك حقا. ومنها ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله إن لنفسك عليك حقا فأعطي كل ذي حق حقه، يشير إلى أن النفس وديعة لله عند ابن آدم، وهو مأمور أن يقوم بحقها، ومن حقها اللطف بها حتى توصل صاحبها إلى المنزل. قال الحسن نفوسكم مطاياكم إلى ربكم، فأصلحوا مطاياكم توصلكم إلى ربكم. وكما في الحديث إن من بت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى. لو واحد ركب فرس ويريد أن يصل إلى مكان ما، لو أنه من أول الطريق بدأ يسرع بالفرس، الفرس سيتعب، يأتي في وسط الطريق يقف، فلا الحصان صار صالحا لإكمال الرحلة ولا أنت أكملت رحلتك. إن المنبتة أي متعدل، يعني لا أرضا قطع ولا ظهرا، يعني الحصان أبقى. ولكن اللطف كذلك، هذه النفس إن أرهقتها أرهقتها فربما لا تتصل بك إلى مراد الله وإلى جنة الله ورضوانه، لكن إذا سايستها وتلطفت معها بما لا يخرجك عن حدود الله عز وجل، فإن شاء الله تصل إلى ما تريده من رضوان الله سبحانه وتعالى. وهذا هو كان هدي الرسول عليه الصلاة والسلام، كما قال أنجاش ساعة وإيه؟ ساعة وساعة، ساعة وساعة، يعني ساعة في العبادة وساعة في الترفيه عن النفس بما لا يكون فيه معصية لله سبحانه وتعالى. فمن وفى نفسه حظها من المباح بنية التقوي به على تقويتها على أعمال الطاعات كان مأجورا في ذلك، كما قال معاذ بن جبل: إني أحتسب نومتي كما أحتسب قومتي. ودي من علامات الصلاح، يعني النوم، المؤمن ينام والكافر ينام والمطيع ينام والعاصي ينام، فكيف تجعل نومك سببا لكسب الحسنات مع أنك إذا ما نمت فأنت كالميت، ليس لك عمل، ولكن بالنية فأنت تنام لتتقوى بهذا النوم على قيام الليل، فتؤجر على هذه النية رغم أنك لا تفعل شيئا إنما تنام. واضح؟ فهنا إيه؟ يحتسب النوم كما يحتسب القوم، كما أنه عندما يكون قائما مستيقظا يستفرغ وقته فيما يرضي الله سبحانه وتعالى وفي عبادة الله سبحانه وتعالى، كذلك النوم ينام وفي نيته أن يقوم الليل، ينام في نيته أن يدرك الفجر في وقته ويصلي الفجر في المسجد جماعة ونحو ذلك، كل ذلك يتقوى بالنوم على أن يعود إلى نشاطه وإلى أن يعبد الله عز وجل كما يحب الله ويرضى. ومن قصر في حقها حتى ضعفت وتضررت كان ظالما لها. وإلى هذا أشار النبي صلى الله عليه وسلم بقوله لعبد الله بن عمرو بن العاص: إنك إن فعلت ذلك نفهت له النفس وهجمت له العين. ومعنى نفهت كلت وأعيت، ومعنى هجمت العين غارت. وقال لأعرابي جاءه فأسلم ثم أتاه من عام قابل وقد تغير فلم يعرف، فلما عرفه سأله عن حاله، قال: ما أكلت بعدك طعاما بنهار. فقال له النبي صلى الله عليه وسلم: ومن أمرك أن تعذب نفسك؟ من اللي قال لك تعذب نفسك؟ يعني ما يفعل الله بعذابكم إن شكرتم وآمنتم. فمن عذب نفسه بأن حملها ما لا تطيقه من الصيام ونحوه فربما أثر ذلك في ضعف بدنه وعقله، فيفوت من الطاعات الفاضلة أكثر مما حصله بتعذيبه نفسه بالصيام. وكان النبي صلى الله عليه وسلم يتوسط في إعطاء نفسه حقها ويعدل فيها غاية العدل، فيصوم ويفطر ويقوم وينام وينكح النساء ويأكل ما يجد من الطيبات كالحلواء والعسل ولحم الدجاج، وتارة يجوع حتى يربط على بطنه الحجر، وقال: عرض علي ربي أن يجعل لي بطحاء مكة ذهبا، فقلت: لا يا ربي، ولكن أجوع يوما وأشبع يوما، فإذا جعت تضرعت إليك وذكرتك، وإذا شبعت حمدتك وشكرتك. فاختار لنفسه أفضل الأحوال ليجمع بين مقامي الشكر والصبر والرضا. ومنها ما أشار إليه صلى الله عليه وسلم بقوله لعبد الله بن عمرو: لعله أن تطول بك حياة، يعني أن من تكلف الاجتهاد في العبادة فقد تحمله قوة الشباب ما دامت باقية، فإذا ذهب الشباب وجاء المشيب والكبر عجز عن حمل ذلك، ف فإن صابر وجاهد واستمر فربما هلك بدنه، وإن قطع فقد فاته أحب العمل إلى الله وهو المداومة على العمل. ولهذا قال صلى الله عليه وسلم: اكلفوا من العمل ما تطيقون، فوالله لا يمل الله حتى تملوا. وقال صلى الله عليه وسلم: أحب العمل إلى الله أدومه وإن قل. فمن عمل عملا يقوى عليه بدنه في طول عمره، في قوته وضعفه استقام سيره. ومن حمل ما لا يطيق فإنه قد يحدث له مرض يمنعه من العمل بالكلية، وقد يسأم ويضجر فيقطع العمل فيصير كالمنبت لا أرضا قطع ولا ظهرا أبقى، كما قال رسول الله عليه السلام. نقف عند هذا الموضع ونكمل إن شاء الله في اللقاء القادم. سبحانك اللهم وبحمدك، أشهد أن لا إله إلا أنت، أستغفرك أتوب إليك، وصلى الله على نبينا محمد وعلى آله وصحبه وسلم.